الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا مباركين حيثما كنا، وأن يبارك لنا فيما آتانا، وأن يزيدنا من فضله، وأن يعيذنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نواصل في هذا اليوم وفي هذا المجلس من مجالس دورة إمام الهجرة، إمام دار الهجرة رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، دراسة بعض قواعد البيوع. وكنا في الدرسين الماضيين قد تدارسنا أربعا من القواعد، واليوم نواصل الكلام عن بعض القواعد، فنبدأ بالقاعدة الخامسة من قواعد البيوع، وهي قاعدة يقول فيها الفقهاء: لا ينعقد البيع إلا على مال. لا ينعقد البيع إلا على مال، هذه قاعدة ضابطة للبيوع التي تصح. والمقصود بالمال أيها الإخوة ما فيه منفعة مباحة مطلقة، ما فيه منفعة مباحة مطلقة، كل ما فيه منفعة مباحة من غير قيد يسمى عند الفقهاء مالا. وتستطيع أن تقول بعبارة أخرى: ما يباح الانتفاع به مطلقا، ما يباح الانتفاع به مطلقا من غير شرط. فهذه القاعدة أيها الإخوة تبين أن البيع لا يجوز ولا ينعقد ولا يصح إلا على شيء فيه منفعة، وهذه المنفعة لا بد أن تكون مباحة، من المأكول أو المشروب أو المركوب أو العقار أو غير ذلك من الأشياء. واشتراط النفع في المبيع لصحة البيع محل إجماع من العلماء. يقول النووي رحمه الله عز وجل: أن يكون المبيع منتفعا به، وهذا شرط لصحة البيع بلا خلاف. أن يكون المبيع منتفعا به، وهذا شرط لصحة البيع بلا خلاف. فكون المبيع مالا ينتفع به هذا شرط لصحة البيع باتفاق العلماء. ووجه هذه القاعدة أن المال لو لم يكن منتفعا به لكان في شرائه إضاعة للمال. أن المال لو لم يكن منتفعا به لكان في شرائه إضاعة للمال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال كما ثبت في الصحيحين، فيكون بيع ما لا نفع فيه منهيا عنه. انتبهوا يا أخوة، أن المال لو لم يكن فيه نفع لكان في شرائه إضاعة للمال، لأنه إذا لم يكن فيه نفع ما الفائدة منه؟ يشتريه الإنسان بمال، هذه إضاعة للمال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فيكون بيع ما لا نفع فيه منهيا عنه، فلا بد في المبيع من أن يكون فيه نفع. ولأن بيع ما لا نفع فيه ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بيع ما لا نفع فيه ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا وجه هذه القاعدة. والأصناف المبيعة أيها الإخوة على أربعة أقسام. الأصناف المبيعة على أربعة أقسام: قسم فيه منفعة مباحة مطلقة، قسم فيه منفعة مباحة مطلقة، كالثياب المباحة والمراكب والأواني ونحو ذلك، وقسم فيه منفعة محرمة، قسم فيه منفعة محرمة كالخنزير والميتة والكلاب غير المأذون فيها وآلات الطرب وأشرطة الغناء ونحو هذا. هذا القسم الثاني. وقسم فيه منفعة مباحة عند الحاجة، قسم فيه منفعة مباحة عند الحاجة، بمعنى أن الأصل فيه التحريم لكنه يباح عند الحاجة، أن الأصل فيه التحريم لكنه يباح عند الحاجة. ومثاله ثوب الحرير للرجل. لبس ثوب الحرير للرجل حرام لكنه يباح عند الحاجة، كما لو كان في الرجل حكة وهو ما يسمى اليوم بالحساسية لا تندفع إلا بلبس الحرير. لو كان عند الإنسان مثلا عند الرجل حساسية من الألبسة ولا تندفع هذه الحساسية إلا بلبس الحرير، هنا يباح له لبس الحرير للحاجة. وككلب الصيد، اقتناء الكلب للصيد واقتناء الكلب للحراسة واقتناء الكلب للزراعة، هذه منفعة مباحة للحاجة، وإلا فالأصل في اقتناء الكلب التحريم، لكن أبيح ذلك عند حاجة الصيد أو حاجة الحراسة أو الحاجة في الزراعة. هذا القسم فيه منفعة مباحة عند الحاجة، وضابطه يا إخوة كما ذكرت أن الأصل في جنسه التحريم لكنه يباح في موضع الحاجة. والقسم الرابع ما لا منفعة فيه أصلا، لا توجد فيه منفعة أصلا، لا محرمة ولا مباحة، خال من المنفعة، كبعض الحشرات، بعض الحشرات لا منفعة فيها كالفراش مثلا لا منفعة فيها. فهذه هي الأقسام الأربعة، ولكل قسم حكم. أما القسم الأول وهو ما فيه منفعة مباحة مطلقا فبيعه جائز صحيح بإجماع العلماء. بيع ما فيه منفعة مباحة مطلقا صحيح جائز بإجماع العلماء، لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيع وشراء الأعيان المباحة. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا كما في السنن، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا كما في الصحيحين، فهذا يدل على أن ما فيه منفعة مباحة مطلقا يصح بيعه. وأما القسم الثاني وهو ما فيه منفعة محرمة فهذا لا يجوز بيعه ولا يصح باتفاق العلماء. ما فيه منفعة محرمة لا يجوز بيعه ولا يصح بيعه باتفاق العلماء. فلا يجوز مثلا بيع الخنزير ولا بيع الميتة ولا بيع الصليب ولا بيع الأصنام لكل أحد من الناس، لا يجوز ولا يصح بيع الصليب للمسلمين ولا يجوز ولا يصح بيع الصليب للنصارى، ولا يجوز بيع الأصنام للمسلمين ولا يجوز بيع الأصنام للبوذيين. فما فيه منفعة محرمة لا يجوز بيعه ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وهذا مخرج في الصحيحين. وأيضا لا يجوز ولا يصح بيع الكلب غير المأذون فيه بإجماع أهل العلم، يعني الناس الذين يشترون الكلاب للقنية في البيوت يتزينون بها تقليدا للغرب، هذا البيع لا يجوز ولا يصح ولا ينعقد بإجماع أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وحلوان الكاهن، وهذا أيضا مخرج في الصحيحين. وأيضا لا يصح بيع ما فيه منفعة محرمة، لأن القاعدة الشرعية أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، رواه الإمام أحمد وابن حبان بهذا اللفظ، ومعناه عند أبي داود وغيره إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، فإذا حرم الشيء حرم ثمنه فحرم بيعه ولم يصح. وأما القسم الثالث وهو ما فيه منفعة مباحة عند الحاجة، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، لم تتفق كلمة أهل العلم على حكمه. فمن أهل العلم من قال يبقى على الأصل من التحريم ولا يجوز بيعه ولا يصح حتى عند الحاجة، حتى عند الحاجة. ومن أهل العلم من قال يصح بيعه ويجوز عند الحاجة، يصح بيعه ويجوز عند الحاجة. وأصل هذه القاعدة مسألة بيع الكلب المأذون فيه، مسألة بيع الكلب المأذون فيه ككلب الصيد، اختلف فيها أهل العلم. فمن أهل العلم من قالوا إنه لا يجوز ولا يصح، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب مطلقا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب مطلقا، ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث، رواه مسلم. قالوا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف ثمن الكلب بالخبث، وهذا يشمل كل كلب. أيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ثمن الكلب مع إذنه في كلب الصيد، فدل ذلك على أن بيع الكلب مطلقا لا يجوز، وأن الإذن إنما هو متعلق بالاقتناء، الإذن متعلق بالاقتناء، أما البيع فهو محرم مطلقا. ومن أهل العلم من قال يباح بيع الكلب المأذون فيه، قالوا جاءت أحاديث تدل على استثناء الكلب المأذون فيه من تحريم بيع الكلب، ومن ذلك قالوا ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. قالوا ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. أيضا ما رواه الإمام أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم. وقد حكم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله على الحديثين بالحسن، فحسن إسناد الحديثين، وذكر أن إسناد كل حديث منهما حسن. قالوا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الكلب المأذون فيه من تحريم ثمن الكلب، فدل ذلك على الإباحة. لكن المانعين أجابوا عن هذا وقالوا إن هذه الأحاديث لا تصح، أحاديث الاستثناء، بل هي ضعيفة. قال النووي كلها ضعيفة باتفاق المحدثين، كلها ضعيفة باتفاق المحدثين. وقال البيهقي الإسناد المذكور في كلب الصيد ليس ثابتا في الأحاديث الصحيحة، الإسناد المذكور في كلب الصيد ليس ثابتا في الأحاديث الصحيحة. وبين ابن حزم في المحلى علل هذه الأحاديث، والذي يظهر والله أعلم أن هذه الأحاديث لا تثبت، وأن أسانيدها ليست صالحة، وقد راجعتها مرارا وراجعت كلام المتقدمين فيها فلم أرى فيها ما يصلح للثبوت، لكن مدار المسألة على هذين الحديثين، فمن ثبت عنده الحديثان فإنه يقول يجوز بيع الكلب المأذون فيه، ويتحصل منه قاعدة، وهي بيع ما يباح عند الحاجة صحيح، بيع ما يباح عند الحاجة صحيح. ومن لم يثبت عنده هذان الحديثان يقول إن بيع الكلب المأذون فيه لا يصح. ويتحصل منه قاعدة، وهي أن بيع المباح عند الحاجة لا يصح، أن بيع المباح عند الحاجة لا يصح. ويحضرني الآن أن الشيخ الفقيه ابن عثيمين رحمه الله ذكر لأحاديث الاستثناء علة في المتن، حيث ذكر أنه لو ثبت الاستثناء لما كان للنهي معنى، لأن الناس لا يتبايعون أصلا الكلاب إلا إذا كانت من نوع كلاب الصيد أو كلاب الحراسة أو كلاب الزرع، أما إذا لم تكن كذلك فلا فائدة منها، فالناس لا يتبايعون، فيكون الاستثناء كالرافع للحكم الأول، ولا يصح أن يرفع الاستثناء كل الجملة. يعني كان الشيخ يقول لو صح الاستثناء لكان المعنى نهيت عن ثمن الكلب إلا ثمن الكلب من حيث المعنى. لماذا؟ يقول الشيخ لأن الناس أصلا في البيع، في بيع الكلاب لا يتبايعون إلا الكلاب التي فيها فائدة، والفائدة محصورة في هذه الثلاث: الصيد أو الزرع أو الحراسة. فيكون هذا من باب العلة في المتن، هذه علة في المتن، وهذا يعني تقرير الشيخ، ولطالب العلم أن ينظر في هذا التقرير، لكنه يعني تقرير أورد فيه الشيخ علة على متن هذين الحديثين. نخلص من هذا أن الذي يظهر لي رجحانه في المسألة أن بيع ما فيه منفعة مباحة عند الحاجة لا يجوز ولا يصح، لكن من ثبتت عنده أحاديث الاستثناء له أن يعكس القاعدة، له أن يعكس القاعدة، فتكون المسألة من مسائل الاجتهاد. وأما القسم الرابع وهو ما لا منفع فيه أصلا، كالحشرات التي لا منفع فيها، وكالطوابع عند بعض أهل العلم يقولون هواية جمع الطوابع، فيشتري الطابع الصادر بالتاريخ الفلاني بالمبلغ الفلاني ويحصل لها مزادات. بعض مشايخنا يقول هذا من الأشياء التي لا نفع فيها، لا منفع فيها، كونه يقتني طابعا صدر من بريطانيا عام 1910 أو من الجزائر عام 1000 وكذا، هذا شيء لا نفع فيه، فيدخلونه في هذا القسم. وما لا نفع فيه لا يجوز بيعه ولا يصح، لأنه من باب إضاعة المال، وإضاعة المال محرمة. بقي هنا أمر قد يريده بعض الإخوة، وهو ما فيه منفعة مباحة من وجه ومنفعة محرمة من وجه آخر. بمعنى آخر، ما يمكن أن يستعمل في منفعة مباحة ويمكن أن يستعمل في منفعة محرمة، كالحمار الأهلي مثلا، الحمار الإنسي أو الأهلي يمكن أن يستعمل في منفعة الركوب عليه، وهذه منفعة مباحة، ويمكن أن يستعمل في منفعة أكل لحمه، وهذه منفعة محرمة. موس الحلاقة يمكن أن يستعمله الرجل في أمر مشروع كالاستحداد وهو حلق العانة، ويمكن أن يستعمله في أمر محرم وهو حلق اللحية. المذياع يمكن أن يستعمله الإنسان في استماع الكلام النافع كإذاعة القرآن مثلا، ولا سيما في نور على الدرب، وقد يستعمله في استماع المحرم كالأغاني مثلا. المسجل قد يستعمله الإنسان مثلا في تسجيل الدروس النافعة والكلمات النافعة وفي الاستماع لها، وهذه منفعة مباحة مشروعة. وقد يستعمله مثلا في استماع أشرطة الغناء مثلا، أو تسجيل كلام الناس من غير إذنهم، أو تسجيل كلام المشايخ بقصد الإفساد والعبث في التسجيل من أجل نشر الفتن، كما يقع من بعض من لا خلاق لهم ممن لا يتقون الله في أنفسهم ولا في أمتهم. وكل هذه من المنابع المحرمة، فما حكم بيعها إذا كان يمكن أن تستعمل في وجه مباح ويمكن أن تستعمل في وجه محرم؟ القاعدة عند أهل العلم أنه يجوز بيعها لمن يستعملها في المباح، ويحرم بيعها لمن غلب على الظن أنه يستعملها في المحرم. يجوز بيعها لمن يستعملها في المباح، ويحرم بيعها لمن غلب على الظن أنه يستعملها في المحرم. ولا شك يا إخوة أن الأصل في المسلمين الخير وإحسان الظن، أن الأصل في المسلمين الخير وإحسان الظن، لكن قد توجد قرائن تدل على خلاف هذا، قد توجد قرائن تدل على خلاف هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه كالحمر ونحوها فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباحة لا لمنفعة اللحم المحرم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه كالحمر ونحوها فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباحة لا لمنفعة اللحم المحرم. ومن أمثلة ذلك مثلا أنه لا يجوز بيع عصير العنب لمن غلب على الظن أنه يتخذه خمرا، ويجوز بيعه إذا لم يعلم ذلك. إذن يا إخوة نقول باختصار: ما كان فيه نفع مباح من وجه ونفع محرم من وجه آخر، فإن الأصل أنه يجوز بيعه إلا إذا غلب على الظن أنه يستعمل في المحرم. الأصل أنه يجوز بيعه، لأن الأصل في المسلمين أن يستعملوه في المباح، إلا إذا غلب على الظن أنه يستعمل في المحرم فإنه بالذات لا يجوز بيعه. وهنا مسائل حادثة أشير إليها، منها مسألة بيع ما فيه نفع مقيد المدة، مسألة بيع ما فيه نفع مقيد المدة، كبطاقات الاتصالات التي تقيد بمدة معينة. صلاحية هذه البطاقة مدة 6 أشهر من تاريخ أول استعمال مثلا. وبطاقات الإنترنت ونحوها التي فيها نفع مباح لكنه مقيد المدة. وهذه اختلفت فيها أنظار أهل العلم من العلماء المعاصرين، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الراجح جواز بيعها وجواز شرائها، لأن فيها نفعا مباحا، ولأن التراضي قد وقع عليها فلا غرر فيها ولا جهالة فيها، ووقع عليها الرضا وفيها منفعة مباحة. فما دام ذلك كذلك فإنها تكون يعني جائزة البيع والشراء. ومن ذلك أيضا، وهذه اذكرها لفوائد، مسألة بيع بطاقات الاتصالات أو نحوها بأكثر من ثمنها المكتوب عليها. البطاقة 20 ريالا فتباع 25 ريالا، ب100 فتباع ب110. ما حكم بيع هذه البطاقات بهذه الصفة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه جائز ولا حرج فيه، لأن هذه البطاقات إنما فيها نفع الاتصال وليس فيها نفع المال. هذه البطاقات فيها نفع الاتصال وليس فيها نفع المال، فلو أن الإنسان ذهب بها إلى أي جهة من أجل أن يأخذ 20 ريالا بها مثلا ما أعطوه، لكنه ينتفع بالاتصال بها دقائق معلومة بهذه القيمة. فالإنسان عندما يبيعها يبيع نفع الاتصال بها بهذه القيمة، فلا حرج في بيعها بثمن أكثر من الثمن الذي اشتراها به الإنسان. ومثلها تماما ما يسمى هذه الأيام بتحويل الرصيد، تحويل الرصيد من البطاقات، بطاقات الاتصال في الهاتف. فيقوم بعض الناس مثلا بتحويل رصيد 20 ريالا ويأخذ زيادة ريال مثلا، هذا أيضا لا بأس به، لأن الواقع أنه حول نفع الاتصال لمدة دقائق معلومة بقيمة معلومة تراضى عليها الطرفان، فهذا لا حرج فيه. وهذا بخلاف ما لو كان نفع البطاقة مالا، فإنه لا يجوز بيعها بثمن أكثر. مثال هذا يا إخوة، بطاقات الرسوم، بطاقات رسوم الجوازات مثلا التي تصدرها البنوك. بعض الناس مثلا يذهب إلى البنوك فيشتري بطاقة الجواز ب200 ريال، ثم يقف عند باب إدارة الجوازات ويبيع البطاقة ب210 مثلا، فهذا لا يجوز وهو من الربا، لأنه من باب بيع المال بالمال متفاضلا. هذه البطاقة، بطاقة الرسوم، لا نفع فيها سوى المال، هي شيك بقيمة 200 ريال دفعت للبنك فلا يجوز للإنسان أن يشتريها بثمن أقل أو بثمن أكثر، لأن هذا يكون من باب الربا. أما إذا اشتراها بمثل قيمتها فلا حرج، يشتري بطاقة الرسوم التي ب200 يشتريها ب200 فلا حرج في هذا، أما أن يشتريها بثمن أكثر فهذا لا يجوز، لأنه من باب بيع المال بالمال متفاضلا. وأما القاعدة السادسة من قواعد البيوع فهي قاعدة لا ينعقد البيع إلا من مالك أو مأذون له، لا ينعقد البيع إلا من مالك أو مأذون له. وهذه القاعدة يا إخوة تبين أن البيع لا يصح ولا ينعقد إلا من مالك للمبيع أو مأذون له في التصرف إذنا صحيحا، أو مأذون له في التصرف إذنا صحيحا. هذه القاعدة تبين أن البيع لا يصح ولا ينعقد إلا من مالك للمبيع أو مأذون له في التصرف إذنا صحيحا. فالمالك أيها الإخوة هو الذي تكون السلعة في ملكه شرعا، هو الذي تكون السلعة في ملكه شرعا. فإن لم تكن السلعة في ملكه أصلا كأن كانت عند بائع آخر فإنه لا ينعقد البيع منه، وإن كانت في ملكه وتحت يده لكن الشرع لا يحكم له بملكها كالمال المسروق والمغصوب، فهذا أيضا لا ينعقد عليه البيع. لا ينعقد البيع إلا من مالك للمبيع ملكا شرعيا. وأما المأذون له في التصرف فهو الذي يتصرف في المبيع لمصلحة غيره، الذي يتصرف في المبيع لمصلحة غيره بإذن المالك أو بإذن الشارع، بإذن المالك وذلك كالوكيل، الوكيل يأذن له المالك في البيع، أو بإذن الشارع كتصرف ولي اليتيم، ولي اليتيم يتصرف في ماله بإذن الشارع، فيتصرف فيه ويبيع ويشتري بإذن الشارع، فهذا مأذون له. إذا نستطيع أن نقول إن البائع للسلعة له حالان، الحالة الأولى أن يكون بائعا لمصلحة نفسه، أن يكون بائعا لمصلحة نفسه، وهنا لا يصح البيع منه إلا إذا كان مالكا. ما في هنا أو مأذون له، إذا كان الإنسان يبيع لمصلحة نفسه لا يصح البيع منه إلا إذا كان مالكا. أما لو كان مأذونا له فلا يصح. كيف يكون مأذون له؟ قال له جاره التاجر إذا جاءك مشتري يريد السلعة الفلانية فبعها له وأنا أعطيها لك. الآن يبيعها لمن؟ لجاره أو لنفسه؟ يبيعها لمصلحة نفسه، هذا لا يصح. لا يصح أن يبيع الإنسان لمصلحة نفسه إلا إذا كان مالكا. والحالة الثانية أن يبيع لمصلحة غيره، وهنا ينعقد البيع منه إذا كان مأذونا له، وهنا ينعقد البيع منه إذا كان مأذونا له. ودليل هذه القاعدة حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. رواه الخمسة بإسناد صحيح. قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه الخمسة بإسناد صحيح. ومعنى لا تبع ما ليس عندك عند أهل العلم: لا تبع ما لا تملك. لا تبع ما لا تملك. فقد يكون الشيء عندك لكنك لا تملكه فيدخل في النهي. فمعنى الحديث: لا تبع ما لا تملك. ويدل القاعدة في حق المأذون له أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في البيع ووكل في الشراء. وكل في البيع ووكل في الشراء. ويدل له أيضا أن الشرع أذن لولي اليتيم في التصرف في مال اليتيم بالتي هي أحسن. أذن لولي اليتيم بالتصرف في مال اليتيم بالتي هي أحسن. ولأن التوكيل يحتاج إليه الناس، ليس كل إنسان قادرا على البيع والشراء بنفسه، ففي منع التوكيل حرج، وقد جاء الشرع برفع الحرج، وقد جاء الشرع برفع الحرج. فهذا يدل على القاعدة في جانبي الملك وفي جانبي الإذن. ويتفرع على هذه القاعدة مسائل، منها: لو أن إنسانا ذهب إلى آخر وقال إنه يريد أن يشتري سلعة معينة بالتقسيط، والثاني لا يملك هذه السلعة، فذهب الثاني واشتراها من أجل الأول فباعها للأول، فهل يجوز؟ إنسان لا يملك سلعة، فجاءه رجل وقال: أنا أريد أن أشتري سيارة موديلها كذا ونوعها كذا ولونها كذا بالتقسيط، فذهب الأول واشترى السيارة الموصوفة وباعها للثاني، فهل هذا يجوز؟ وهذا طبعا كما تعلمون يحدث الآن في التعامل مع البنوك. يذهب الرجل إلى البنك ويطلب يعني سلعة معينة، والبنك لا يملك هذه السلعة، ويشتري البنك هذه السلعة ويبيعها لهذا، فهل هذا يجوز؟ نقول للمسألة صور. الصورة الأولى: أن يتعاقد البنك مثلا مع صاحب الطلب قبل أن يشتري السيارة مثلا، وهذا لا يجوز ولا يصح، لأنه من بيع ما لا يملك. ولهذا أحوال، منها ما هو صريح ومنها ما فيه حيلة. الصريح أن صاحب الطلب يأتي إلى البنك ويقول: أريد أن أشتري سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، فيجري البنك العقد معه قبل أن يشتري السيارة، وهذا العقد باطل. ومنها أن يوقع صاحب الطلب على تعهد بأنه يلتزم بشراء السيارة بعد شراء البنك لها، فيشتريها البنك ثم يوقع المشتري على العقد، وهذا أيضا باطل لا يجوز، لأنه عندما تعهد بالشراء كان في ذلك تعاقد على الشراء، فباعوه السيارة قبل ملكها. ومنها أن يدفع صاحب الطلب للبنك عربونا قبل شراء البنك للسيارة، وقد يسمى حيلة بغير العربون، فيقولون مصاريف إدارية، لكن حقيقته أنه عربون لأنه أكثر بكثير من المصاريف الإدارية، فهذا أيضا لا يجوز لأنه نوع تعاقد قبل ملك السيارة. ومنها أيضا أن يذهب صاحب الطلب إلى معرض السيارات ويأتي بتسعيرة للبنك فيتعاقد معه البنك على السيارة ويعطيه شيكا لصاحب المعرض، هذا أيضا لا يجوز لأن البنك باع عليه السيارة قبل أن يملكها. بل بلغني أن البنك في هذه الصورة يقول للمشتري خذ هذا الشيك، فإن شئت فاذهب به إلى صاحب المعرض وأعطه الشيك وخذ السيارة، وإن شئت فخذ الشيك لك ولا سيارة في الحقيقة. وهذه حقيقة المسألة، بل الآن يحولون قيمة الشيك إلى حساب العميل ثم هو يتصرف، إن شاء ذهب بالمال إلى صاحب المعرض وأخذ السيارة ثم باعها، وإن شاء أبقى المال عنده ولا سيارة. ولا شك أن هذه الصورة لا تجوز. أما الصورة الثانية فهي أن يكون صاحب الطلب مخبرا عن حاجته ولا يتعاقد مع البنك قبل أن يملك البنك السيارة، فهذه الصورة صحيحة عند جمهور أهل العلم، يعني أن يكون صاحب الطلب مخبرا عن حاجته إلى سيارة ولا يجري أي أنواع عقد مع البنك مثلا، ثم يأتي بعد أسبوع بعد أسبوعين فيجد السيارة فيكون مخيرا إن شاء اشتراها وإن شاء تركها فيشتريها، فهذه لا بأس بها عند جمهور أهل العلم الذين يرون صحة بيع التقسيط من أجل الحصول على المال، هذه الصورة لا بأس بها. وهنا سؤال أورده بعض المعاصرين على هذه المسألة، وهو لما لا تصححون الصورة الأولى من باب السلم؟ فيكون ذلك من باب بيع الموصوف في الذمة، يقولون يعني أن البنك يصف السيارة لصاحب الطلب فيقول له نبيعك سيارة موديلها كذا ولونها كذا وصفاتها كذا وصفاتها كذا، وهو لا يملكها لكنها موصوفة في ذمته، فيكون ذلك من باب بيع السلم الجائز. واضح يا إخوة؟ يعني الآن البنك لا يملك السيارة، لا يملك السيارة، لكن يريدون أن يجعلوا هذا من باب السلم لا من باب بيع الحاضر، فيقولون البنك يصف السيارة وصفا يرفع الجهالة إلى أجل ليبيعها على هذا فيجريان عقد سلم، قلنا لا يصح هذا لوجهين. الوجه الأول أنه يبقى أنه من باب بيع ما لا يملك، وقد أجمع العلماء على عدم صحة بيع ما لا يملك، ولا يوجد دليل على الإذن في هذه الصورة. الوجه الثاني أن السلم لا يصح هنا، لأن من شرط السلم أن يكون الثمن حاضرا. يكون المثمن غائبا والثمن حاضرا حتى لا يكون من باب بيع الدين بالدين الذي أجمع العلماء على عدم جوازه. يعني لا يجوز في السلم يا إخوة أن يكون المثمن مؤجلا والثمن مؤجلا، من شرط صحة السلم أن يكون الثمن حاضرا. وها هنا في الذي معنا في بيع التقسيط الثمن ليس حاضرا لأنه مقسط على آجال، فيكون من باب بيع الدين بالدين وهو لا يجوز. طبعا من أهل العلم من يزيد وجها ثالثا وهو محل خلاف، وهو أن السلم في السيارات لا يجوز، لأن السلم لا يجوز عند بعض العلماء إلا في المكيل أو الموزون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فبعض أهل العلم يقول السلم أصلا لا يجوز ولا يصح إلا في المكيل أو الموزون. يتخرج على هذه القاعدة أيضا مسألة بيع الفضول، والفضول هو الذي يتصرف في ملك الغير بغير إذنه، فهل يصح بيع الفضول؟ أعطيكم صورة. لك كتاب مع زميلك وزميلك يعلم أنك تريد بيع الكتاب لكنك لم تأذن له ببيع الكتاب، فوجد شخصا يريد أن يشتري الكتاب فباع له الكتاب وجاءك بالثمن، فهل يصح هذا البيع؟ طبعا هنا هو فضولي، لم تأذن له ببيع الكتاب. أولا نقول اتفق العلماء على أن بيع الفضول إذا لم يأذن فيه المالك بعد تمامه لا يصح، يعني إذا رده المالك لا يصح ويكون باطلا. فلو قال المالك لا أنا لا أريدك أن تبيع كتابي، بطل البيع باتفاق العلماء. أما إذا رضي به المالك فهنا قد اختلف العلماء، فمن أهل العلم من يقول إن بيع الفضول لا يصح أبدا سواء رضي به المالك أو لم يرضى، للقاعدة التي معنا أن البيع لا ينعقد إلا من مالك أو مأذون له، وهذا ليس مالكا ولا مأذونا له، فلا يصح ولا ينعقد. ومن أهل العلم من يقول إنه يصح، وهو قول الجمهور، إذا رضي به المالك. لماذا؟ قالوا لأن المانع من صحة البيع هنا مصلحة المالك، فإذا رضي المالك زال المانع. قالوا نحن لماذا نمنعه من البيع؟ أليس لمصلحة المالك حتى لا يتعدى عليه؟ قلنا بلى. قالوا إذن إذا رضي المالك زال المانع لأن مصلحته تتحقق. قالوا ولأن رضاه بعد البيع يشبه إذنه قبل البيع. قالوا أليس إذا أذن قبل البيع ووكل يصح؟ قلنا بلى. قالوا فكذلك الرضا بعد البيع في معنى التوكيل فيصح. والذي يظهر لي والله أعلم أن مسألة بيع الفضول مستثناة من القاعدة، فيصح بيع الفضول إذا رضيه المالك على قول الجمهور. لماذا؟ لحديث عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة، فاشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. قال الراوي فكان مباركا في بيعه، لو باع التراب لربح فيه. والحديث في صحيح البخاري. هنا يا إخوة، عروة رضي الله عنه وكله النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشتري له شاة بدينار، هذه الوكالة. ماذا صنع عروة رضي الله عنه؟ ذهب فاشترى شاتين بدينار. هو أذن له في أن يشتري شاة فاشترى شاتين، إذن شراء الشاة الثانية بغير إذن، ثم باع إحداهما بدينار، والنبي صلى الله عليه وسلم وكله في الشراء ولم يوكله في البيع، فباع إحداهما بدينار بدون إذن، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة وبدينار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيعه ولم يرد بيعه ودعا له بالبركة في بيعه. فعروة رضي الله عنه هنا اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم الشاة الثانية بغير إذن وباعها بغير إذن، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيعه. فنقول إذا تصرف الفضولي في مال إنسان فرضي المالك وأمضى البيع فإن البيع صحيح، أما إذا رده فإن البيع لا يصح باتفاق أهل العلم. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، و لعلنا نقف هنا لأني في الحقيقة كنت أريد أن أقف قبل هذا بوقت، لأني محتاج إلى الوقت اليوم حاجة شديدة، وليس من باب الرفق بكم، وإلا فأنتم يعني طلاب علم عرفنا فيكم الصبر والجلد والتحمل، لكن الحقيقة أني محتاج إلى الوقت، فلعلنا نكتفي بهذا ونجيب على بعض يعني الأسئلة، ولعل أسئلة الإخوة التي تتعلق بالكتب نؤجلها إن شاء الله إلى درس الغد بحول الله وقوته. يسأل بعض الإخوة عن درس الصبح، حقيقة أن صحتي لم تساعدني على القيام به، وأن هذا الدرس في العصر يعني يرهقني إرهاقا كثيرا، فأحمد الله عز وجل على كل حال. ولكن إن شاء الله هناك دورة في هذا المسجد مرتبة في قبيل بداية الدراسة، أظنها في شهر شعبان، وأنا مشارك فيها في شرح الورقات إن شاء الله عز وجل. فإما أن نجعل فيها درسا وإما بعدها في الأسبوع الأخير من شعبان، ويكون ذلك لإكمال المنظومة إن شاء الله عز وجل. ثم إن هناك مشروعا، وأحب من الإخوة أن يشاركوا في الاقتراح فيه، وهو مشروع متن الشهر، وسيبدأ إن شاء الله في بداية الدراسة. في كل شهر يطرح متن مختصر في فن من الفنون، يقرأ قراءة عرض مع حل الألفاظ التي تحتاج إلى حل مع حفظه، بحيث لا ينتهي الشهر إلا وقد انتهي من قراءة الكتاب ومن حفظ المتن. فيكون إن شاء الله في خلال العام الدراسي 8 متون، 8 متون في فنون متفرقة. فلعل الإخوة أن يشاركوا في اقتراح المتون التي تطرح، وكل واحد من الإخوة يعني يمكن أن يقترح ما يرى أنه مناسب لأن يقرأ في خلال شهر ويحفظ ويكون فيه نفع. ولعل هذا إن شاء الله يعني سنحرص أن يشترك فيه جمع من المشايخ بحسب الفنون، حتى يكون في ذلك يعني عموم الفائدة، لكنه إن شاء الله سيقوم على كل حال، سيقوم إن شاء الله على كل حال، لأن لمسنا شيئا وهو يعني قلة إكمال المتون مع طلاب العلم، وشكوى كثير من طلاب العلم أنهم يعني منذ قدومهم من المدينة من سنوات يعني لم يكد الواحد منهم أن يكمل متنا إلا في النزر اليسير. فلعل في هذا إن شاء الله فائدة مع بقاء الدروس العلمية الأخرى على صفتها وتمامها. فأرجو من الإخوة أن يقدح كل واحد منهم زناد فكره ليفيدنا في قضية يعني ما يحتاج إليه من المتون الصالحة لأن تقرأ ويعني يكون فيها نفع إن شاء الله عز وجل. أنا نجيب على سؤالين أو ثلاثة ونتوقف إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفعنا بعلمكم ورفع أثركم بالدارين، يقول هذا السائل: ذكرتم حفظكم الله في إجابتكم عن مسائل النجاح بنية الصلاة التي مهورة بدون دونه، نعم، لأن العبرة عند ربك الله لا في المقاصد، وكيف يقولون بهذا مع أنهم يمثلون في القاعدة أن العقود للمقاصد والمعاني لا في الألفاظ والمبادئ. هم في النكاح في نية الطلاق جمهور أهل العلم يرون أن النكاح بنية الطلاق نكاح صحيح، لأن لا نعلم فيه مانعا، ونية الطلاق في نفس صاحبها، في نفس صاحبها، ونحن لم نطلع عليها، لأنه لا شك أنه لو علمت نيته لانقلب إلى متعة، لكن هم يقولون هذا القصد نحن لا نطلع عليه ولا يعني نعلمه. لكن نحن نقول في تأصيل المسألة إن هذا النكاح لا يجوز، ومن يريد أن ينكح بنية الطلاق فليتق الله في نساء المسلمين. وقد جاءني شخص وقال: يا شيخ أنت ضيقت علينا في نكاح المسيار وفي النكاح بنية الطلاق. فقلت له قولا، قلت: يا أخي أسألك بالله، أترضى هذا النكاح لأختك أو لابنتك؟ ولو وقع لك هل يكون قلبك مطمئنا مستريحا أم أنك ستبغض هذا الذي فعل هذا بأختك؟ وإذا تبين لكم هذا بعد فعله للطلاق، لا شك أن كل رجل لا يرضى أن يتزوج رجل أخته بنية الطلاق، أو يتزوج ابنته بنية الطلاق، فكيف يرضاه لمسلمة من المسلمات؟ وكيف يعني يطيب قلبه بغش المسلمين؟ لا شك عندي أن النكاح بنية الطلاق يعني لا يجوز الإقدام عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا: ذكرتم أن الأدلة القاعدة لذلك الخصوم مؤثرة بالعقول، قوله تعالى: وبمدتهن أخرج رجلهن في ذلك فأراد الإصبع. نعم. السؤال: إن لم يحصل بدون الإصبع بل الإمرار وعلم ذلك، هل يكون العقد صحيحا؟ أما الحكم على العقد في مثل هذه المسائل، وهذه فائدة مهمة، إنما يرجع فيه إلى القاضي. قاعدة أهل العلم أن الأمور المحتملة لا يحكم بها إلا عند القاضي. وأعطيكم مثالا، أهل العلم يقولون: إذا ظهر من ولي المرأة المضارة بها فإن ولايته تسقط وينتقل إلى من بعده، لكن لا تسقط الولاية إلا بحكم القاضي، لأن معرفة أنه إنما يؤخرها في النكاح من أجل عضلها أنه عاضل أو من أجل مصلحتها محتملة، فلا بد من الرجوع فيها إلى القاضي. فالأمور المحتملة يرجع فيها إلى القاضي، لكن نقول إن الرجل لا يجوز له شرعا ولا يصح منه شرعا أن يرجع المرأة إلا إذا أراد الإصلاح، لكن الحكم الظاهر لا بد أن يرجع فيه إلى القاضي لأن المسألة محتملة. وقاعدة أهل العلم أن المسائل المحتملة للتصحيح أو الإفساد يرجع فيها إلى القاضي. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: بيع البيوت العقارية لأي سكن من أقسام الأصناف المبيعة لكم؟ بيع طيور الزينة وسمك الزينة في الأصل فيما يظهر لي أنه يدخل في باب بيع المنفعة، بيع المبيع ذي النفع المباح، لأن الناس يستفيدون من هذا من جهة يعني طمأنينة النفس، من جهة راحة النفس، من جهة يعني جلب الطمأنينة في البيت، فإذا كان هذا يحقق هذه المنافع فهي منفعة يعني مباح، ويكون هذا من باب يعني النفع المباح. وإن كنت قد سمعت لبعض مشايخنا أن يعني بيع الطيور التي تسمى بطيور الزينة أنه يكون من باب ما لا نفع فيه، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن فيه نفعا، ولا نعلم مانعا يمنع يعني شرعية شرعا من اقتنايا إذا كان يحسن إليها، إلا إذا ثبت أن هذا النوع يضر، لأني سمعت من بعض الأطباء أن بعض الطيور إذا اقتنيت في البيت تسبب أمراضا معينة، فإذا ثبت أن هذا النوع يضر فإنه يمنع من اقتنائه لتحريم الضرر في الإسلام. جيد. جوال قيمته 1000 ريال، لكن صاحبه أنزل فيه خاصية معينة، فأنزل فيه مثلا وهذا غير موجود لكن من باب التمثيل. أنزل فيه خاصية الكاميرا مثلا التي تجرد الناس من ثيابهم، هذه الكاميرا موجودة لكنها ليست موجودة في الجوال، بواسطة أشعة معينة انتجت في اليابان ومنعت دوليا، حرمت دوليا، لكن لو أن صاحب الجوال مثلا نزل هذه الخاصية بجواله فاشترى إنسان هذا الجوال ب5000 من أجل هذه الخاصية، نقول هذا البيع حرام لأن هذا الثمن الزائد في مقابل المنفعة المحرمة. أو لو أن صاحب الجوال أنزل على جواله أغنية نادرة لا يمكن تنزيلها على الجوال فيشتري إنسان هذا الجوال بمبلغ زائد من أجل هذه الأغنية، هذا البيع حرام ولا يجوز لأن هذا المبلغ الزائد في مقابل هذه المنفعة المحرمة، وهذا من باب البيع المحرم الذي لا يجوز ولا ينعقد. أسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في الدين والعون والسداد، وأرجو من الإخوة أن يكتفوا بما حصل في الدرس لحاجة